Oh. ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَوْمَ

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Thank you.